بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات في حلقة جديدة من حلقاتنا صفوة الصفوة. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم من صفوة الصفوة بعد الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم معنا معجزة من المعجزات، شخصية هو معجزة من المعجزات. لماذا؟ لأنه كان منذ أن كان صغيرا وهو يحدث، وهو صغير يعني الشعر بدأ يخرج في لحيته، وأصبح من المشهورين المعروفين بالحديث، أمير المؤمنين في الحديث. من هو هذا اللقب؟ جعل لأناس كثير، ولكن في يوجد اثنين بالذات، هؤلاء الاثنان هما أكثر من قيل عنهما أمير المؤمنين في الحديث، شعبة ابن الحجاج وسفيان الثوري. نعم، شعبة بن الحجاج وسفيان الثوري. اليوم معنا سفيان الثوري. من هو سفيان الثوري؟ سفيان الثوري هو سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري، اسمه طويل طبعا وانا اختصرت. أبوه هذا سعيد، من هو سعيد؟ سعيد ابن مسروق هو محدث، ومنزلته أو درجته ثقة، كان ثقة، وكان لا يحدث إلا بالحديث الصحيح، يعني يراعي الصحة، أقصد كان يراعي الصحة في أحاديثه، فكان ثقة ولا يزيد ولا ينقص في الأحاديث. خرج ولده سفيان، والذي ولد بالكوفة، سفيان ولد بالكوفة في خلافة سليمان بن عبد الملك. هذا الرجل منذ أن بدأ في الحديث وتميز في الحديث سمي أمير المؤمنين في الحديث. قال شعبة رحمه الله، نقلها عنه يحيى بن معين، قال سفيان أمير المؤمنين في الحديث. سفيان أمير المؤمنين في الحديث. سفيان كان له مكانة، كان له مكانة، مكانة عظيمة عند أهل العلم، ولذلك قال عنه وكيع كان سفيان بحر. تعرفون البحر؟ بحر، هذا الرجل كان بحرا. وقال عنه عبد الله بن المبارك لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان، لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. سبحان الله العظيم، هذا الرجل كثير من الناس لا يعرفونه ولا يعرفون من هو. قال ابن المبارك في تهذيب الأسماء واللغات في المجلد الأول، قال كتبت عن 1100 شيخ، يعني شيوخ ابن المبارك 1100، انظروا لابن المبارك شيوخه 1100 واحد، ونحن الحمد لله إذا أعطانا الله 5 شيوخ 10 شيوخ، يعني الحمد لله رب العالمين، نسأل الله من فضله. أقول هذا كتب عن 1100 شيخ، يقول ما كتبت عن أفضل من الثوري، ما كتبت عن واحد أفضل من الثوري. كان الثوري رحمه الله قوي الحجة، وسبق أن قلت أن قوة الحجة هذه تأتي بالعلم، أن تعلم ما أنت عليه، وأن تعلم مخالفك ما هو عليه، وأن تريد الحق، أن تريد الحق. إذا كنت مريد للحق فإنك تصبح قوي حجة بإذن الله جل وعلا. يقول يحيى بن معين كما في تهذيب الكمال، يقول ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. سبحان الله العظيم، ما يوجد واحد خالف سفيان إلا والقول قول سفيان رحمه الله. قال رجل لشعبة خالفك سفيان، شعبة قال قولا، قال حديث من الأحاديث، وهو شعبة بمكانته، فقال رجل خالفك سفيان، ماذا قال؟ هل قال لا أنا أعلم من سفيان؟ قال لقد دمغتني، لقد دمغتني، يعني أرهقتني، خلاص ليس لي كلام، خالفني سفيان، سفيان يخالفني، لا إله إلا الله، انتهى الأمر. في تهذيب الكمال قصة عجيبة أعجبتني جدا. سفيان الثوري كان إذا رؤي من بعيد كذا مباشرة يتذكرون آية، يقول أبو إسحاق السبيعي: كنت إذا رأيت سفيان قرأت قول الله وآتيناه الحكم صبيا. يا إخوان، وآتيناه الحكم صبيا يعني صغير. يقول ذهبت إلى بلدة، يقول أحدهم ذهبت إلى مرو، فقالوا جاء سفيان جاء سفيان. يقول فخرجت من المحل أنظر إلى سفيان، هذا اللي يقول عليه الناس متجمعين، جاء سفيان جاء سفيان. يقول فإذا بي بغلام قد بقل وجهه، يعني اللحية توها تخرج، تبتدئ تخرج في وجهه، قد بقل وجهه. يا إخواني، أبناؤنا الذين بقل وجههم، ما بقل زرع، ما زرع شاط، ما شاط لا أعرف بماذا أصف، شباب شباب كبار في سن 20 و25، تعرفون يتنافسون على ماذا؟ على البلاي ستيشن، على البلاي ستيشن، على من اللي فاز، الفريق الفلاني ولا الفريق الفلاني، من الذي فاز، الفريق الفلاني. أو يا إخوة، هل هؤلاء شباب؟ إنه سفيان، نعم إنه سفيان، إنه سفيان، إنه الشاب الذي أشغل وقته بما يجب أن يشغل وقته به، لا يشغل وقته بما أشغل. نعم، شبابنا في هذا الزمن أشغلوا بما ليس لهم فيه ناقة ولا بعير. نعم، في كأس العالم في اليوم الفلاني، لماذا المهاجم الفلاني ضرب المهاجم الفلاني؟ طب أنت ما دخلك في الموضوع ولا شيء. أشغلوا شبابنا، أمتنا أشغلت بأشياء ليس لها فيها لا ناقة ولا بعير، ولا تنصر أمة ولا ترفع أمة. يا إخوة، أنا لا أحرم الرياضة ولا أحرم اللهو المباح أن يلهو الإنسان، أن يفرج عن نفسه، ولكن لا يكون الوقت كله في ذلك، لا يضيع الأوقات، لا يكون هاجس الشاب في هذا الزمن أن يكون هاجسه وشغله الشاغل هذه الترهات وهذه الأمور التي أصبحت شغلهم هؤلاء السلف. هؤلاء هم السلف، انظروا كيف كانوا يشتغلون. سفيان الثوري رحمه الله كان مع علمه مع فقهه شديد الاجتهاد في العبادة. عن علي بن فضيل قال: رأيت، اسمعوا يا إخوة اسمعوا إلى هذا، رأيت سفيان ساجدا حول البيت فطفت 7 أشواط لم يرفع رأسه من السجود، لم يرفع رأسه من السجود. ما هذا؟ ما هؤلاء؟ إنها التقوى إذا خالطت القلوب، إنها التقوى إذا خالطت القلوب، إنه الحب، حب الله. أعني على نفسك بكثرة السجود. في الحلية في المجلد 7 عن ابن وهب قال: رأيت الثوري في المسجد الحرام، رأيت الثوري في المسجد الحرام بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم يرفع رأسه حتى نودي لصلاة العشاء. يا نحن في عجلة دائما، ليه مستعجلين؟ لماذا دائما في عجلة، دائما في تسرع؟ ألا نتلذذ بإطالة السجود بين يدي ربنا جل وعلا. كان سفيان رحمه الله بكاء لأنه مستشعر لكلام الله، إذا قرأه كان يبكي بكاء من كلام الله. يقول مزاحم ابن زفر قال: صلى بنا سفيان المغرب، صلى بنا سفيان المغرب فقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، فأخذ يبكي حتى انقطع صوته ثم عاد فقرأ الحمد لله رب العالمين. بعض الناس يقول: طيب إيش الذي يبكي إياك نعبد؟ ما الذي فيها يبكي؟ إياك نعبد وإياك نستعين. أقول لك ما الذي فيها يبكي؟ أنها كلام الله. استشعر كذا وأنت تقرأ ووضع يدك هكذا أنك جالس، الحمد لله رب العالمين، كلام الله، كلام الله الرحمن الرحيم، حمدني عبدي، مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. ألا تبكيك ولعبدي ما سأل؟ ألا تبكيك هذه المناجاة؟ تعرف لماذا تبكي لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين؟ تتذكر وأنت ترتل بالناس حينما يقال لك في الجنة بإذن الله اقرأ ورقة ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فتبكي فلا تتمالك نفسك حينها. نعم يا إخوة، هكذا كان سفيان رحمه الله عن يحيى القطان كما في سير أعلام النبلاء قال: ما رأيت رجلا أفضل من سفيان، ما رأيت رجلا أفضل من سفيان، لولا الحديث واشتغاله بالحديث لكان يصلي ما بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب والعشاء، وكان يصلي كذلك، كان يصلي هذه. قال: وكان إذا سمع بمذاكرة الحديث ترك الصلاة وجاء. كان يصلي ما بين الظهر إلى العصر وما بين المغرب إلى العشاء، ومن العصر إلى المغرب هذا وقت النهي. يقول: فإذا سمع مذاكرة حديث، ناس يقولون قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، يذهب ويجلس معهم. كان سفيان الثوري يحب السنة حبا شديدا. نسأل الله أن يحشرنا على السنة، نسأل الله أن يحشرنا على السنة يا رب. لا لا لا تضلنا يا ذا الجلال والإكرام، ولا تنكسنا على أعقابنا، نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم ارزقنا حلاوة الإيمان، وثبتنا يا ذا الجلال والإكرام، وعلمنا يا رب العالمين. اللهم آمين. سفيان كان يحب السنة، أنت تحب السنة؟ طيب كم سنة أنت مخالفها، سواء كانت واجبة أو مستحبة؟ هل تحب السنة؟ هل تحب الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الرسول يقول لك، الله يقول: لا، ما أتاك الرسول فخذه، وما أتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، خذه وانتهي. أنت تحب السنة؟ الجواب لا يوجد فيه شيء هكذا وهكذا، يا أبيض يا أسود، يا نعم يا لا، ما في أبدا. تحب السنة اتبع الكل، لا تحب السنة هذا شأنك. سفيان كان يحب السنة. عن عبد الرحمن بن مهدي قال: كنا نكون عند سفيان الثوري فكأنه قد أوقف للحساب، خاشع، دائما تجده خاشع، مطأطئ نفسه، متواضع، متذلل. قال: فكأنه أوقف للحساب، لا نتجرأ أن نكلمه. فإذا يريدون سفيان يتكلم ماذا يفعلون؟ قال: فنعرض بذكر الحديث عشان يتكلم سفيان، لأنه جالس ساكت، ومن صمت نجا. فقال: فنعرض بذكر الحديث، فإذا سمع الحديث يذهب ذلك الخشوع، ثم يقول: حدثنا حدثنا حدثنا، ويجلس يعطيهم الأحاديث، لا يتكلم بغير الحديث. انظروا إلى حال هذا الرجل، كان مع ذلك شديد الخشية من الله جل وعلا، شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى يا إخوة، كان يخاف من الله جل وعلا. في حلية الأولياء كان سفيان يخرج من بيته فيقف وينظر، يخرج شيئا من بيته، يخرج رقعة ثم ينظر إليها ويضعها، ثم يمشي في الطريق ثم يخرج الرقعة، هذه منديل شيء هكذا ينظر إليه ويضعه في جيبه، ويمشي في السوق يجدونه يخرج هذا الشيء ويضعه في جيبه، هكذا طول الطريق دائما. هذه عادة عنده، أن سفيان دائما يطلع حاجة من جيبه. في يوم من الأيام سقطت هذه الرقعة، فأخذوها يشوفوا إيش فيها، ما الذي فيها، كل شوي يخرجها وينظر إليها، كل ما هذا، فأخذوها ينظرون إليها، فإذا مكتوب فيها سفيان أذكر وقوفك بين يدي الله. يا الله يا إخوة، كانت قلوبهم أولئك صفوة فعلا، كانت قلوبهم معلقة بربهم. سفيان أذكر وقوفك بين يدي الله. ما رأيكم بدلا من أن نضع صور في البيوت أن نضع لوحة جميلة مكتوبة عليها أذكر وقوفك بين يدي الله؟ ما رأيكم بدل أن نأخذ آيات من القرآن نعلقها في البيت وندخن تحتها، لأن هذه إهانة لا يجوز، نأخذ آية نكتب الله رسول الله ونكتب آيات وفي نفس الغرفة أغاني في نفس الغرفة. ما رأيكم أن نزيل هذه الأمور ونضع مكانها وصف الجنة، حديث جميل يذكرك بالآخرة. نعم تتذكر تنظر إليها، لأنك لما تنظر هكذا فوق التلفزيون في لوحة مكتوب عليها أذكر وقوفك بين يدي الله، هل تستطيع أن تشغل قناة فيها محرم؟ لن تستطيع بإذن الله. أسباك أسباك. وهذا اقتراح، أقول كان سفيان يفعل بهذه الرقعة كما أقول لكم. يقول عطاء الخفاف: ما لقيت سفيان، ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا. يقول كل ما أتى بسفيان أجد عيونه مدمعة باكي خايف، الوضع يعني غريب. يقول فسألته عن ذلك فقلت: ما شأنك دائما تبكي دائما، يعني ما هو لهذه الدرجة يعني؟ فأنزل رأسه ثم نظر إليه وعيونه مليئة بالدموع، قال: أخاف. تخاف من ماذا؟ قال: أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. سفيان الثوري كان يخاف من سوء الخاتمة. يا إخوة، في ناس يعملون بعمل أهل الجنة يسبق عليهم الكتاب، يعمل بعمل أهل النار يدخلها. ما السبب؟ خبية. عمر المخلص ما يصير له كذا، ترى المخلص لا يصير كذا أبدا، ولكن الذي يخلو وخبية بمعاصي الله سبحانه وتعالى. يقول ابن مهدي: بات سفيان عندي فأخذ يبكي طول الليل يبكي. يقول: فلما أصبحنا قلت له: رحمك الله ما بك، رحمك الله ما بك. فقال، أخذ حفنة من الأرض هكذا وقال: إنما الذنوب عندي كهذه. ما معنى الذنوب كهذه؟ هل يعني أن الذنوب ليست كثيرة؟ هذا معنى محتمل. من المعنى أنا لا أخاف من هذا الذنب لأني أحسن الظن بالله أن الله غفور رحيم. إذن ما الذي يبكيك؟ قال: ولكن إنما الذنوب عندي كهذه، ولكن إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت، أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. سفيان هذا الرجل العجيب كان يتمثل بأبيات ويكرر كلاما دائما على أصحابه يربيهم عليه. كان يقول: لئن أخلف 10,000 درهم، يعني أموت ويبقى في ذمة دين 10,000 درهم، أحب إلي من أن أحتاج إلى الناس. هنا صورة أخرى الآن، بعض السلف كانوا يخافون يتورعون من الدين، هو يقول: لا، أنا عندي أتدين والله يعلم من قلبي أني أريد أن أسدد هذا الدين، والله يعلم أني أريد أن أسدد هذا الدين، فأموت خير إلي من أمد يدي للناس وأقول أعطوني. وهذا فهم صحيح أيضا. كان سفيان يقول كلمة أعجبتني كثيرا، ولكن لفظها لا أستطيع أن أأتي به، ولكن أتيتها بلفظ آخر. كان يقول كلمة جميلة جدا، وهذه الكلمة أهديها للذين ضيعوا أنفسهم على النساء، سواء كان بالحرام أو كان همه مزواجا مطلاقا هكذا رغبة وشهوة وغريزة والعياذ بالله. يقول سفيان الثوري: من ضيع نفسه بين النساء لم يفلح. وهذا معنى كلامه، من ضيع نفسه بين النساء لم يفلح. طالب العلم لا ينبغي أن يجعل النساء تجارته، المتقي لا ينبغي أن يجعل النساء تجارته، وكما يقال من جعلهن تجارته فبشره بقرب خسارته. هكذا هو. نعم أيها الأحبة، يقول سفيان في معنى كلامه من ضيع نفسه بين النساء لم يفلح، وكان يقول كلاما جميلا ويتمثل بأبيات جميلة رحمه الله. كان يقول إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى، ولاقيت بعد الموت من قد تزود، ندمت على ألا تكون كمثله، وأنك لم ترصد كما كان أرصدا. فهمت؟ فهمت ولا لا؟ افهم معي، إذا أنت ذهبت من هذه الدنيا من غير زاد التقوى، وزاد التقوى ذلك خير. نعم، إذا ذهبت إلى الآخرة من غير زاد التقوى فإنك ستذهب وستجد أناس قد تزودوا بالتقوى وبالطاعة، حينها ستندم. يا إخوة، المحسن يندم والمسيء يندم، الكل يندم في ذلك اليوم. أما المحسن فإنه يندم على أنه لم يزدد إحسانا في الدنيا، وأما المسيء فإنه يندم على إساءته في الدنيا. تزود، ارتحل من هذه الدنيا بخير زاد، ارتحل بخير زاد. زاد التقوى ذلك خير، زاد التقوى ذلك خير. سفيان الثوري رحمه الله رحمة واسعة كان منصفا. حصلت له قصة جميلة جدا. كان سفيان الثوري هو وأبو حنيفة، وهذه من درر أقواله التي نتعلم منها الإنصاف. الإنصاف العدل، أن تعطي كل ذي حق حقه، حتى لو كنت زعلان من واحد، حتى لو كنت غضبان من واحد لا تنقصه عن قدره. كان غضبان من أبي حنيفة، بينهما مسائل مختلفين فيها. أبو حنيفة يرى قول، هو يرى قول، فكان بينهم مشادات بعض الأحيان. والحق أن الخلاف لا يفسد في الود قضية إلا واحد خالف بهوى. نأتي نقول قال الله، قال رسوله، وهو يقول لا ليس هذا القول، نقول هات الدليل، ليس عنده دليل، إنما هكذا من الهوى، هذا نغضب منه ونقيم عليه الحجة ونحذر منه ونحذر الناس منه. وأما أبو حنيفة فكان عنده حجج، وكان سفيان يخالفه. مات أخو سفيان الثوري، أبو حنيفة أكبر من سفيان الثوري. دخل أبو حنيفة إلى بيت سفيان، وسفيان جالس في أعلى المجلس وطلاب سفيان بجانبه. فلما رأى سفيان أبا حنيفة قام وأخذه بيده ورحب به وسلم عليه وأجلسه في مجلسه وجلس عند رجليه. شوفوا التواضع، انظروا إلى التواضع، هذا التواضع الذي نريد. بعض الطلاب سفيان الثوري غضبوا، فلما قام أبو حنيفة ذهبوا إلى سفيان، قالوا له لقد رأيناك تصنع شيئا ما عدناك تصنعه، لماذا تفعل ذلك؟ أنت قدمت أبو حنيفة وأجلسته مكانك وجلست عند رجليه. وهذه نصيحة لطلاب العلم عند العلماء، لا تحمل المشايخ والعلماء بعضهم على بعض. بعض الطلاب الشيخ صافي قلبه، سليم قلبه، فيأتي الطالب وينقل له عن الشيخ الفلاني قال وقال، لا للنصح إنما ليحذر منه. ولا لا ليس، ما هكذا تورد الإبل، ما هكذا تورد الإبل. سمعت من فلان كلام خطأ، اذهب للشيخ قل ما رأيك في هذا القول كذا كذا كذا كذا، قال هذا القول خاطئ يا شيخ، فلان يقول به. لو أردت أن تقول، لو كان في القول مصلحة، هل نحذر من هذا الشخص أو لا نحذر منه؟ بعض الطلاب أصبح هو الذي يحكم، ثم بعد ما يحكمون ويصدر الحكم يذهبون للعلماء ويملون صدورهم على إخوانهم في الله. لا، فهؤلاء الطلاب جاءوا لسفيان فقالوا له أنت صنعت وصنعت، وهو أبو حنيفة الذي يخالف والذي يأخذ بالقياس. سفيان ماذا قال؟ قال هو أبو حنيفة، إن لم أقم له لفقهه قمت لسنه، فإن لم أقم لسنه قمت لعلمه، فإن لم أقم لعلمه قمت لورعه، فإن لم أقم لورعه قمت لخشيته. شوف شوف فسكته، هذا أبو حنيفة.